بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فتتمة لما ذكرناه في الخطبة، أحب أن أذكر لكم نماذج من المجاعات، لعلي أذكر نموذجا أو اثنين فقط حتى لا أشق عليك، التي حدثت في مصر من مئات السنوات، حتى نعرف ما هي المجاعة، لأن الناس لا يتخيلون معنى المجاعة التي ابتلي بها بعض أجدادنا. مجاعة حقيقية، مش هذا كما قال الطرف الذي نحن فيه. ذكر، وأنا جمعت هذه الأشياء في كتيب لي كان طبع منذ سنة، سميته بنقد ثورة الجياع، أو ما سموه بثورة الغلابة كما يدعون. فنقلت فيه من كتب التاريخ، من كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير. لا، قبل هذا نريد الذي كان في مصر. نعم، في تاريخ الإسلام للذهبي، في ترجمة المستنصر، والذي كان من خلفاء الدولة الفاطمية الشيعية الذين جثموا على صدور المصريين سنوات. ففي حكمه، حكم المستنصر هذا لما كان في مصر، كان يحكم مصر ولي الأمر وابن 7 سنين، ولما كان في سنة 43 و400 قطعت الخطبة له من المغرب، أو قطع الخطبة له من المغرب الأمير المعز بن باديس، وخطب لبني العباس وخرج عن طاعة بني عبيد الباطنية، هكذا قال الذهبي. أن الفاطمية، الدولة الفاطمية هذه هم ليسوا منتسبين لفاطمة كما يعني يزورون، إنما هم أتباع بني عبيد الباطنيين الذين كانوا يكفرون الصحابة. قال: وحدث في أيام هذا المتخلف بمصر الغلاء الذي ما عهد مثله من زمن يوسف عليه السلام، ودام 7 سنين حتى أكل الناس بعضهم بعضا، حتى أكل الناس بعضهم بعضا، حتى قيل أنه بيع رغيف واحد 50 دينارا، رغيف واحد فقط يعني 50 دينارا، يعني مثلا 500 أو 5000 جنيها مثلا، أو قد يزيد، رغيف واحد. فإن لله وإنا إليه راجعون. وحتى إن المستنصر هذا بقي يركب وحده، وخواصه ليس لهم دواب يركبونها، وإذا مشوا سقطوا من الجوع، لو أعوان للخليفة المستنصر. وآل الأمر إلى استعارة المستنصر بغلة يركبونها، يعني حتى هذا الحاكم وجد بغلة يركبها. وآخر شيء، توجهت أم المستنصر وبناته إلى بغداد خوفا أن يمتن جوعا، وكان ذلك في سنة 60 و400. ولم ينزل هذا الغلاء حتى تحرك الأمير بدر الجمالي، والد الأفضل أمير الجيوش من عكا، وركب في البحر حسبما ذكر في ترجمة الأفضل شاهنشاه، وجاء إلى مصر وتولى تدبير الأمور. وكان بدر الجمالي عليه على السنة، فلما يعني تمكن من أن يصلح الأمور على السنة وأزيح حكم هؤلاء الشيعة، انصلحت الأمور قليلا. طيب، وقال أو ذكر أيضا ابن الأثير في الكامل في التاريخ في حوادث سنة 42 بعد 500، وفيها اشتد الغلاء بأفريقيا عامة ليس في مصر فقط، ودامت أيامه، أي دامت أيام الغلاء، إن أوله كان سنة 37 و500، وعظم الأمر على أهل البلاد حتى أكل بعضهم بعضا. هذا الكلام واقع، حدث، ليس مجرد، حتى أكل بعضهم بعضا من شدة الغلاء والوباء، وقصد أهل البوادي المدن من الجوع، فأغلقها أهلها دونهم، وتبعه وباء وموت كثير، وباء وموت حتى خلت البلاد، حتى خلت البلاد من الناس. وكان أهل البيت لا يبقى منهم أحد، وصار كثير منهم إلى صقلية لطلب القوت، ولقوا أمرا عظيما. هذا هو الغلاء حقا، هذه المجاعة. أما الذي يحكيه الناس هؤلاء في واد آخر، إنما يريدون مزيدا من الطرف فقط، الثراء، ليس مسألة جوع. نعم هناك أناس فقراء بلا شك لا يجدون قوت يومهم، لكن الله عز وجل لا ينساهم ويرزقهم، ولكن ليس بالثورات، وليس بالإيه، وليس بالإيه، بالتهييج، وليس بأفعال السفهاء. الفقير يرزق، والواجب على الغني أن يتصدق عليه، وأن يؤتيه من زكاة ماله ومن صدقته، بهذا تستقيم الأمور. لكن نهيج الفقراء ونزيدهم حنقا وغلا حتى يضيع الأمن من البلاد، وحتى تضيع الأرزاق، وحتى لا يجد بعد ذلك أحد قوت يومه، لا من الأغنياء ولا من الفقراء، وتضيع البلاد وتضيع العباد. فنحن علينا أن نتعظ بمن سبقنا، السعيد من وعظ بغيره، السعيد من جنب الفتن، هذا هو السعيد. فإن كان حال بعض أجدادنا في المجاعات هذا الحال، فكيف بنا نحن؟ فالأمر ليس كما نتصور. ولماذا نذهب بعيدا؟ انظروا إلى حال إخوانكم في العراق كما ذكرت في الخطبة، كيف كان حالهم؟ إلى حال إخوانكم في سوريا الآن، كيف أن البعض لا يجد ما يطعم به أولاده يوما كاملا، وقد يجد ولده يموت أمامه بسبب هذه الثورات. كانوا قبل ذلك يعيشون آمنين، حتى لو كان هناك شيء من التضييق، لكن كانوا يعيشون آمنين، وكانت الأرزاق دارة وتجري عليهم. فلما حدث ما حدث، حدث البلاء والوباء الذي ما كانوا يتخيلونه. هم ظنوا، خدعوهم أصحاب الثورات، أنهم سوف يعيشون حياة أفضل، حياة الحرية والعدالة، شعارات الماسونية، شعارات اليهود التي خدعوا بها الناس. العدل في شرع الله عز وجل، ليس في الديمقراطية، وليس في شعارات اليهود، وليس في شعارات الخوارج. الأمن والأمان والعيش الطيب في حكم الله، كتاب وسنة. فعلينا أن نحكم هذا على أنفسنا أولا، قبل أن نطالب الحاكم بتطبيقه، قبل أن نطالب الآخرين بتطبيق هذا. فالحكم لله وحده. تفضل تفضل. تلبس الأمر تفضل. نعم تمام. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. نعم. أنا حضرت خطبة جمعة، كان في مكان الدروس في سينا، فهذا يهوز فلا خلاف تكلمت بعديها، وقال ماذا؟ يهوز قتل إلى سينا لبنطن، يعني هو بيجيز قتل الجنود في سينا، ده خارجها، ده قائم. ولا تركنوا إلى، يعني أنا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. طب من الظالم؟ من الظالم؟ هم الظالمون، هم الظالمون. ماشي، ما بسبب جهلهم. ماشي، ما نحدد من الظالم أولا. الظالم هو الذي يخون البلاد والعباد. ماشي، من الذي خان البلاد؟ من الذي كان أراد أن يسلم البلاد إلى شيعة إيران ورافض إيران؟ ويفتح سيناء لليهود، ويقيم دولة فلسطينية عليه أرض سيناء لليهود. من الخائن؟ كنت ورا رسالة إن أنا أعرفهم صاحبهم، فبعد فترة رد لي عليا لهجة عربية وقال لي إن اللي مش يعني مش انت المقصود الرساله بتاعتي. بعد ما انا بعت له قلت له ان انا لو في ظلم انا ما كانش بقلبي يعني انا ما كانش بقلبي. نعم الظلم هذا امر نسبي. انا لا اقول هذا كلام دفاعا عن الحاكم او ليه. قد في ظلم في مخالفات للشرع بلا شك، لكن الظلم مشترك. والاكثر ظلما من يخون الخائن. من هو الخائن؟ الخائن الذي يذهب يضلل الناس باسم الدين وباسم الاسلام وهو يعمل لهدم بلاد الاسلام. الذين خانوا الامانه وهربوا الى تركيا وتركوا الشباب المساكين يلقون حتفهم في رمى العدويه وهم هربون في سيارات محمد عبد المقصود ومن على شاكلته الذين هيجوا الناس تحت دعوى الظلم ورفع الظلم ثم هربوا هم وتركوا المساكين هم الذين يقتلون. لو كانوا رجالا يعرفوا معنى الرجولة، لا أقول معنى التدين ومعنى الالتزام بالشرع فقط، والله لكانوا أول الصف. مش يهربون زي امرأة، يهربون من ربع العدو زي امرأة ويتركون الشباب المساكين. ده لو كانوا ايه، ده لو كانوا رجالا، لو كانوا يعرفون معنى العدل ومعنى التزام الشرع. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج مع الصحابة يكون في مقدمة الصفوف. بإن كان هذا جهادا، بإن كان هذا، فكيف إن كان أساسا ما فعلوه هو التخريب والفساد والخيانة؟ خانوا أتباعهم أولا، ثم خانوا المسلمين بتصوير حزبهم أنه هو الذي سوف يطبق الإسلام. وإذ بهم أول من يطعن في الإسلام عن طريق رؤوسهم ورموزهم. انظروا الحالين في تركيا والحالين في السودان، انظروا الحال الناس هناك وكيف تسببوا في بعد الناس أكثر وأكثر عن دينهم، وكادت المساجد أن تخلو في بعض البلاد بسبب دعوة هؤلاء. لما نفروا الناس وبغضوا الدين إلى الناس، الإسلام إلى الناس، وصوروا لهم أن الإسلام هو حزبهم، إذا سقط الحزب سقط الإسلام. خدعوا الناس بشعارات كذابة وأكاذيب وأضاليل. كانت الشعارات مسلم أو إسرائيلي متوحد كذلك. طيب هل هؤلاء دعاة إسلام؟ هل هؤلاء دعاة إصلاح؟ لا والله، دعاة فتنة ودعاة شر، والإصلاح لا يكون أبدا بهذه الطريقة. نحن نقول إن المسؤولية مشتركة ما بين الجميع، ليست خاصة بفرد واحد. فالذين يريدون الإصلاح يريدون رفع الغلاء، رفعوا عليهم أن يعملوا بالإصلاح بكل الاتجاهات. الإصلاح يكون بالتي أحسن، يكون بالعمل الصالح، ليس بالإفساد في الأرض تحت دعوة إصلاح. يعني الذين يدعون الناس الآن إلى الخروج في المظاهرات لهتك تهتك الأعراض وتسد الطرق وتتعطل أرزاق الناس أكثر وأكثر، هل هذا إصلاح؟ هل الله عز وجل يصلح العباد بهذا؟ يصلح البلاد بهذا؟ بكذابون، يخدعون الناس. كما ذكرت والله إن أحدهم نحو عمرو حمزاوي هذا ولا هو من دعاة الليبرالية الغلاة، سيارته وبيته في لندن ينتظرانه، يخرب مصر ثم يهرب إلى شقته في لندن. حال عبد المقصود محمد المقصود الذي كان يعتبرونه هو داعية الإسلام، خرب البلاد ثم هرب إلى الفنادق وإلى فيلته في تركيا، وترك المساكين يلقون حتفاهم في رمى العدوية بدل أن ينصحهم وأن يدلهم على طريق الإصلاح والرشاد، أن يقول لهم ليس بهذا تنصلح البلاد وليس بهذا نرفع الظلم لو كنتم مظلومين أصلا. أتمنى من كل يعني هتقول الكلام ده اللي هو التلبيس دوت لازم انت تقوله للناس كثيرة، يعني عشان بعض الناس مش فاهمه كده، ان الناس دي انهم ربوهم على كده. ايوه نعم، هم بيرسخوا يرسخون في عقيدتهم أن الظلم من الحاكم فقط ويأخذون ثرواتكم والله مساكين والله والله مساكين ما عرفوا لا الواقع ولا عرفوا الشرع يعني لا عرفوا الشرع ولا الواقع مساكين فالله الله المستعان نسأل الله أن يصلح ولا المسلمين أن يصلح المسلمين حكاما ومحكومين والله إن هذا الحاكم في أشد الحاجة أن يدعى له فمتى تخيل أنه عايش في رغد ولا نعيم كما يظن الناس أنا ما أقول هذا افتئاتا ولا دفاعا عنه لا والله بل هو قد يكون ببلاء أشد من البلاء الذي أنت فيه وأنت لا تدري هؤلاء يعيشون في غم وبلاء لا يعلمه إلا الله يعني الذين يظنون أن هؤلاء يعيشون كما قال في نعيم وطرف لا ليس الأمر كذلك نعم البعض هنا عندهم معاصي مثل بقية المسلمين ما أنا قلت لك انظر إلى عامة الناس في الشوارع هل هم يعيشون في طاعة لله ولا يعيشون برضو في فسق وفجور في بعض المواطن في وسط الطريق تجد صور الفسق والفجور يعني ليس عند الحاكم فقط ها؟ بل لو كان الحاكم في هذه الحال كما يدعون طب يبقى واقع الناس أنفسهم يعيثون في الأرض فسادا ثم يشتكون ربهم ويتسخطون على ربهم وهم الذين تسببوا في ذلك نسأل الله أن يصلح الأحوال اللهم اصلح أحوال المسلمين وجنبهم الفتن جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا شيخ بالنسبة لأذناب هؤلاء يعني من العوام يعني الذين الآن لا يزالون مثلا كما يستفقون من مبادئهم وأفكارهم من العوام لا ينتمون لأي حزب معين يعني ما هو الضابط في نصحتهم وإلى متى نظل ننصحهم الله المستعان النصيحة لا تنقطع لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم هذا هو الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال الدين النصيحة قد ظل نوح عليه السلام ينصح قومه 950 عاما لا يمل ولا يتلو يدعون إلى التوحيد 950 عام فنحن لا نملك إلا النصيحة وإلا أن نرشد الناس إلى ما يصلحهم حتى نكون أدينا الأمانة وأعذرنا إلى الله فإن حدث ما حدث نرجو أن يكتب الله لنا النجاة إن لم يكن في الدنيا في الآخرة وقالوا لما تعظون قوما لله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون تفضل أيوة تفضل لا تفعل ولا تفعل لا أنت قلت لا تصيبن الذين ذنبهم خاصة خاصة كيف نبتقي نعم اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلمكم خاصة فأخذنا هذه الآية مع قوله تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ومع قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به وليس لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وما قوله تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فهذه الآيات وأشباهها هي تبين لنا سنن الله في الفتن. فالفتنة ابتلاء من الله، إذا نزلت قد تعم البلاد والعباد. وكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا أهلك وفينا الصالحون، قال يبعثون على نياتهم. هذا إذا حدث، وإذا يحدث في آخر الزمان. فالمقصود الآن أنت ما المطلوب منك في الفتنة؟ أن تلزم حدود الله وأن لا تتعدى حدود الله في نفسك وفي أهلك وفي من حولك. فإن أصبت مع من أصبت أو مع من أصيب فيرجى لك النجاة عند الله في الآخرة. أما أن نخرج مع الهمج الرعاع نجاريهم على فتنتهم فمصيرك مصيرهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة الرجل يقاتل تحت راية عمية ينصر جاهلية ويقاتل جاهلية. ذكرنا بالحديث لا لا ليس حديث أبي موسى، حديث أبي هريرة لا حديث أبي موسى من قاتل تكون كلمة الله فهو في سبيل الله. أما حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم الذي ذكرته طرفا منه الآن أريد أوله، من يذكرني بأوله؟ نعم من قاتل كما قلت أنا من قاتل تحت راية عمية يقاتل جاهلية أو ينصر عصبية أو عصبة فقتل فقتلة جاهلية، يخرجون تحت رايات جاهلية ليست راية شرعية ترفع الكتاب والسنة، راية حزبية ضيقة باسم الحرية والديمقراطية أحسن وباسم ليه أخوة المسلمين مع النصارى ويرفعون المصحف مع الصليب، يرفع كتاب الله كتاب التوحيد مع رمز الشرك والوثنية. هذه طريقة الماسونية قديما التي خدعوا بها المصريين للأسف. والنصارى الذين يعيشون في مصر نعم هم أهل ذمة ولهم عهد وأمان لا نعتدي عليهم ولا نجوز استحلال دمائهم ما داموا يحافظون على العهد والذمة. نعم ولا يخرجون لقتال المسلمين. الشاهد أن هؤلاء يعني يسارعون إلى الفتن لا يهربون منها، هم الذين يحدثون الفتن. فمن شاركهم وخرج معهم مصيره مصيره، ومن ابتعد وأمن دينه يرجى أن يأمن في نفسه وفي دينه وفي أولاده، وإن حدث أنه أصيب أصابته شيء من هذه الفتن من جهة الدنيا فتكون كفارة له، وهو في الآخرة إن شاء الله من الناجين ما دام على طاعة الله وعلى حدود الله. فهمت؟ بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طيب نريد أن نبدأ في مجلس في شرح كتاب الكبائر الذهبي، فنبدأ فيه الآن إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.